قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع عن قلوبهم، قلوبهم الضمير يعود على ماذا؟ الملائكة. على الملائكة. والمراد أن الملائكة يخافون، والملائكة عباد لله والعبد لا يعبد. والحديث في الصحيح: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، فكأنه سلسلة على صفوان. كأنه الضمير يعود على ماذا؟ صوت الوحي. ها؟ الوحي، صوت الوحي. لا، صوت سماع الملائكة. نقول سماع، نحذف صوت. سماع الملائكة لصوت الرحمن، سماع الملائكة لصوت الرحمن مثل سماعهم للسلسلة على صفوان. كما ذكرت البارحة أن المشبه السماع، سمعهم بسمعهم، وليس المسموع بالمسموع. كما نقول في الرؤية التشبيه، تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. لما قال الله عز وجل: هل ترون القمر؟ وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. فشبه رؤيتهم لله برؤيتهم للقمر، وليس المرئي بالمرئي، ليس تشبيه الله بالقمر، فالله ليس كمثله شيء. كذلك السماع هو سماعهم بسماعهم، سماعهم صوت الرحمن بسماعهم السلسلة على الصفوان، وليس تشبيه صوت الرحمن بصوت السلسلة، لا. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته، واحد لا ثاني له، له الأسماء الحسنى لا سمي له، وله الصفات العلى لا مثيل له، وواحد في فعله لا شريك له، وواحد في استحقاقه لا ند له، واحد في ذاته لا ثاني له، واحد في أسمائه لا سمي له، واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في فعله لا شريك له، واحد في استحقاقه لا ند له. لا يستحق أحد مثل ما يستحق هو سبحانه وتعالى على عبده، لا ند له. نعم، هذه صفة. هذا الحديث يبين لنا حقيقة السحرة والكهنة، أن لهم يعني أعوان من الشياطين، وأنهم يترادفون إلى السماء، أي نعم، فيسمعون الكلمة من الوحي، وقد يدركهم الشهاب، قد يدرك المسترق وقد لا يدركه، فيقرقرها في أذن الساحر أو الكاهن، ويكذب معها 100 كذبة ينشرها بين الناس. والناس يعني متى صدق بكلمة صدقوا الباقي، فكأن هذه الكلمة من الصدق صابونة تزحلقت عليها 100 كذبة ومشت على الناس. فالله المستعان. الشيخ فهد تكمل لنا شرح، يعني تكمل لنا أو تقرأ لنا شرح الباب. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله تعالى: مراد الشيخ رحمه الله بهذا الباب أن يبين تفسير هذه الآية كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير هذه الآية ما هي؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم، من سورة سبع. نعم. كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الآية فسرتها السنة بالأحاديث التي ذكرها الشيخ في هذا الباب. بالأحاديث التي ذكرها الشيخ في هذا الباب. كم ذكر من حديث الشيخ؟ حديثين. إذن على كل حال أقل الجمع ها؟ أقل الجمع أقل الجمع هي أقل الجمع اثنين لكن ما يقال أحاديث ها؟ ما يقال لها أحاديث أقل الجمع اثنين لكن ما يعبر عنها بصيغة الجمع لا يعبر عنها بصيغة الجمع مثلا يعني نحن اثنان لا يقال فعلوا يقال فعل وهو صحيح أقل الجمع اثنين وإذا صلى المصلي ومعه واحد فهم جماعة لكن ما يعبر عنهم بصيغة الجمع التي تفيد أكثر من اثنين الآية صلى الله عليه وسلم فإذا هم فريقان يختصمون فريقان إيه؟ يختصمون إيه كل فريق كم تحته من واحد جماعة إيه فإذا هم فريقان يختصمون نعم كل فريق له جماعة له جماعة إذن هو جمع لكن يعني خصمان اختصموا في ربهم أيضا جمع وجمع لكن اثنان يعني يرد التعبير عنهم بصيغة الجمع هم صح قبل الجمع يعني والله أعلم يعني يبحثها في اللغة بإذن الله نعم صلى الله عليه قال فسرتها السنة بالأحاديث التي ذكرها الشيخ في هذا الباب والغرض من ذلك إتمام ما سبق في الأبواب السابقة من بيان أدلة بطلان الشرك ففي الأبواب السابقة بيّن الشيخ رحمه الله بيان بطلان عبادة الأنبياء والصالحين من بني آدم بالأدلة التي سبقت من الكتاب والسنة وفي هذا الباب يبين بطلان عبادة الملائكة لأن الملائكة عبدوا من دون الله فهذا الباب مكمل للأبواب السابقة التي قبله في بيان بطلان عبادة كل من عبد من دون الله من الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة لأنهم إذا بطلت عبادة هؤلاء فبطلان عبادة من دونهم من باب أولى وإذا بطل ذلك في حق الملائكة وهم أقوى الخلق خلقة ومن أقربهم إلى الله سبحانه وتعالى منزلة فلأن تبطل عبادة من سواهم من الآدميين والجن والإنس من باب أولى هذا من فقه هذه الترجمة قوله إذا قضى الله الأمر معناه إذا تكلم الله بالوحي كما في حديث النواس بن سمعان الذي في آخر الباب بهذا اللفظ إذا تكلم الله بالوحي وهذا معنى قوله قضى الله الأمر في السماء ففي ذلك إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه كلام يسمع تسمعه الملائكة وإذا سمعوا صعقوا وضروا وخروا كما يأتي خروا لله سجدا تعظيما لله عز وجل اللي ما هو بصوت ما يسمع إنما يسمع الصوت وفي قوله في السماء فيه هذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى فهو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا والذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى أي العلو هو العلي الأعلى وهو القاهر فوق عباده استوى على العرش والعرش هو أعلى المخلوقات وسقف المخلوقات وأعظمها وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء قال لسيدها اعتقها ما دام العرش هو أعلى المخلوقات فليس فوق العرش مخلوق ما دام العرش أعلى المخلوقات ليس فوق العرش مخلوق وإنما الله الخالق هو الذي فوق العرش سبحانه نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة والأدلة على ذلك كثيرة وقد صنف الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا سماه العلو للعلي الغفار ساق فيه الأدلة على علو الله على عرشه وهي كثيرة قال العلماء إن أدلة علو الله على عرشه تبلغ 1000 دليل أو أكثر من الوحي ومن الفطرة ومن الأدلة العقلية، وهذا ثابت لا شك فيه ولا ينكره إلا الملاحدة من الجهمية وغيرهم. وقوله ضربت الملائكة بأجنحتها، الملائكة من أعظم المخلوقات، لا يعلم عظم خلقه عظم خلقة الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كانوا على هذه الحالة من العظم ومع هذا لا تصلح عبادتهم من دون الله، فهم مع قوتهم وعظم خلقتهم يخافون من الله سبحانه وتعالى. إذا سمعوا كلامه ضربوا بأجنحتهم. والبن آدم المسكين الهلوع الجزوع ما يخاف، يتجبر إذا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الله المستعان. وإذا سمعوا كلامه ضربوا بأجنحتهم، وهذا فيه إثبات الأجنحة للملائكة، وهي ثابتة بالقرآن كما في قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. قوله خضعانا، هذا مفعول لأجله، يعني لما ضربوا بأجنحتهم لأجل الخضوع لله وتعظيما له وخوفا منه عز وجل. فإن كانت هذه حالتهم فلا يجوز أن يعبدوا مع الله، لن يستنكف المسيح أن يكون أحسن منها فائدة، لأنه فإن يعني كان فيها شرط جوابه فلا يجوز. أه؟ ما يصح فإن فلا جوابه فلا. أي نعم. فإذا كانت هذه حالتهم فلا يجوز. الإن ليست من جواب الشرط، إن فعلت كذا فلا كذا. هو أنا ما أريد أن تكون شرط، ما في شك إن هذه حالتهم حتى اشترط إنه لا تجوز عبادتهم إلا إذا ثبت، إذا كان فيه إن فإن، وهي ثابتة ما يحتاج للشرط، ما يحتاج التعليق على الشرط. فإذا كان هذه نتيجة، فإذا كانت هذه حالتهم فلا يجوز، إيه فلا يجوز أن يعبدوا مع الله. على كل حال لا مشاحة في التعبير. إن شاء الله عليك. إن شاء الله عليك. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قال تعالى في حقهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول، يعني الملائكة، وهم بأمره يعملون، لقوله أي لقول الله سبحانه وتعالى. فيه إثبات القول لله وإثبات الكلام لله جل وعلا، وأنه يتكلم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كلاما يسمع تسمعه الملائكة ويسمعه جبريل، وإذا سمعه الملائكة أصابهم هذا الرعب والخوف من الله. قوله كأنه، يعني كأن قوله تعالى وتكلمه سبحانه بالوحي سلسلة على صفوان، تشبيه لصوت الوحي الذي يأتي إلى الملك، أو صوت الملك نفسه بصوت السلسلة إذا جرت على حجر أملس. لكن أحسن من هذا أن نقول هو تشبيه لسماعهم صوت الوحي صوت الله بسماعهم صوت السلسلة على الصفوان، هذا هو التحرير لهذه المسألة. يعني لأن صفة الله لا يشبهها شيء، لا يشبهها شيء، لا يشبهها شيء. قولوا كأن قوله تعالى وتكلمه كأنه سلسلة على تشبيه لصوت الوحي، يعني ما هو التعبير هذا، يحتاج إلى تحرير، إنما هو تشبيه لسماعهم صوت الله صوت الوحي بسماعهم صوت السلسلة على صفوان، وليس تشبيه الصوت بالصوت، إنما تشبيه سماعهم للصوت بسماعهم للصوت. اي نعم. ولهذا احتاج انه يقول او صوت الملك نفسه لصوت السلسلة اذا جرت على حجم، يعني احتاج للتأويل لانه لم يجد لها يعني تعبيرا أو لم يذكر التعبير السليم. التعبير السليم هو تشبيه، يعني أحسن أن نعلقها هنا، نعم، هو تشبيه سماعهم، سماعهم لصوت الوحي بسماعهم لصوت السلسلة، أو بالسماع لصوت السلسلة على صفوان. سماعهم لصوت، تشبيه سماعهم لصوت الوحي بسماعهم أو بسماع، بالسماع لصوت السلسلة على صفوان. فهو تشبيه السماع بالسماع، وليس تشبيه صوت الرحمن بصوت السلسلة. الله، قوله ينفذهم ذلك أي أن كلام الله يبلغ إلى قلوبهم فيخافون حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني أزيل عنها الفزع، تساءلوا بينهم ماذا قال ربكم، قالوا الحق، أي قال بعضهم لبعض قال الله الحق لكن كلامه حق سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فيسمعها مسترق السمع. المسترق هو الذي يأخذ الشيء بسرعة وخفية. الاستدراك هذا ما له معنى إلا كان للتأكيد. قال الله، أي قال بعضهم لبعض قال الله الحق، إيه وكلامه حق، لو قال وكلامه يعني حق. طيب ماشي، نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فيسمعها مسترق السمع. المسترق هو الذي يأخذ الشيء بسرعة وخفية، ومنه سمي السارق الذي يأخذ المال على وجه الخفية والسرعة حيث لا يراه أحد. يعني سمي الذي يأخذ المال على وجه الخفية والسرعة حيث لا يراه أحد سمي سارقا، نعم. ومسترق السمع هو الشيطان الذي يخطف الكلمة من الوحي الذي تتكلم به الملائكة في السماء. قال تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، معناه أن الشياطين يعلو بعضها بعضا حتى تصل إلى عنان السماء، كل واحد يركب على الآخر من أجل استراق السمع. وصفه سفيان، يعني راوي الحديث، وهو سفيان بن عيينة أحد كبار المحدثين المشهورين الثقات الأثبات رحمه الله، يعني وصف تراكمهم، وصف ركوب بعضهم فوق بعض في الجو بكفه فحرفها، يعني أمالها وفرق، يعني مدام أنهم يعني ما تحجبهم الحجب ويطيرون، الله أعلم تراكمهم خشية الاحتراق يسند بعضهم بعض، ولو أن بعضهم يذهب مباشرة لاحترق في العلو تجاوز قدره، لكن حينما يركب بعضهم بعض يعني كأنه يسند بعضهم بعضا ويحمي بعضهم بعضا من الاحتراق، والله أعلم. نعم، أو لأجل الكلمة يعني حتى يوصل الكلمة، ورا ما يطير واحد وينزل طائر، يمكن لو خطفه الشهاب ذهبت الكلمة معه. أيضا سيخطفه الشهاب قبل أن يلقيها إلى من بعده، ربما يعني يكون أسرع في المواصلات. الله المستعان. قوله بكفه فحرفها، لكن الحديث حق لا نعتل يعني، نعم هو نعم. نعم. يعني أمالها وفرق أصابعها، والأصابع يكون بعضها فوق بعض، يعني أمالها هو كذا الكف، فأمالها وفرق أصابعها، نعم. معناه أن سفيان أراد أن يوضح لتلاميذه والرواة عنه بالمثال المحسوس المشاهد عملية الشياطين في الهواء، فهذا فيه من وسائل التعليم ضرب الأمثلة للطلاب حتى يفهموا، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفسر قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح هذه الآية بمثال محسوس، خط مستقيما على الأرض، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، خط خطا مستقيما على الأرض، نعم، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال للمستقيم هذا صراط الله، وقال للأخرى هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها. هذا توضيح للمعاني بالمحسوسات، وهذه طريقة شرعية وطريقة ناجحة في الإفهام، وهذا ما أراده سفيان. هذه وسائل إيضاح، هذا الأصل في وسائل الإيضاح في التعليم. وهذا ما أراده سفيان رحمه الله من وصفه عملية الشياطين في الهوى بكفه وجعل أصابعه بعضها فوق بعض مفرجة من أجل أن يوضح لهم. وقوله فيسمع الكلمة، أي يسمع مسترق السمع الكلمة مما تكلمت به الملائكة فيلقيها إلى من تحته من الشياطين، والذي تحته يلقيها إلى الآخر واحدا بعد واحد حتى يلقيها الأخير على لسان الساحر أو الكاهن من بني آدم. فهذا فيه دليل على أن السحرة والكهان يتلقون عن الشياطين، ففيه إبطال لعمل السحرة والكهان. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. نعم، يلقون السمع إشاعات كلمات المسموعة وأكثرهم كاذبون. والشياطين ما تنزل إلا على كل أفاك أثيم، كذاب مجرم تنزل على الشياطين، أما الصدوق التقي فالشياطين لا تتنزل عليه. وهذا مما استدلت به خديجة رضي الله عنها على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاءها يرجف فؤاده وقال خشيت على نفسي، يعني هذا الذي جاء يخشى أن يكون شيطانا، قالت كلا، يعني أنت لست يعني ممن تتنزل عليهم الشياطين، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتغيث الملهوف وكذا وكذا، فوالله لا يخزيك الله أبدا فيسلط عليك شيطانا. رضي الله عنها استدلت بنوع بالمسلك الشخصي، استدلت أن الله لا يخزيه بمسلكه الشخصي، ومن كان مسلكه هذا المسلك الذي يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم فالله لا يخزيه، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ورق بن نوفل استدل بنوع الذي يأتيه بالجنس، جنس النبوة، وقال هذا هو الناموس الذي يأتي موسى، لما سأل خديجة يعني أو قالت اسمع من ابن أخيك، وسأله أن يخبره ما الذي يعني قيل له، فأخبر ورقة بأن الملك جاءه وقال اقرأ وكذا، فقال هذا هو الناموس الذي يأتي موسى، استدل بنوع النبوة، استدل بجنس النبوة، وخديجة استدلت بالمسلك الشخصي، وهرقل قيصر الشام استدل بالنوعين، استدل بالمسلك الشخصي واستدل بنوع ما أتى به، وكلها أدلة، كل منهم يعني حكم يعني هذا ملك الشام قال لئن كان ما قلته حقا ليملكن ما تحت قدمي، ويا ليتني عند لأغسلن عن قدمه، أو نعم أو كما قال، لكن شح بملكه ولم يسلم. أما ورقة فهو مسلم، نعم يا ليتني كنت فيها جدعا يعني حتى أنصرك حين يخرجك قوم، قال هو مخرجي قومي، قال نعم ما أحد أتاهم بمثل ما أتيت به إلا عودي. وخديجة رضي الله عنها أول من أسلم من النساء. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك الأثيم. اللي ما يبي الشيطان تنزل عليه يصدق الحديث، يصير صدوق ويصير تقي، ما تأتيه الشياطين لا في المنام ولا في اليقظة. هنا أما من أراد الشياطين والعياذ بالله أراد أن تهلكه فليمتط الكذب والفجور. نعم أعوذ بالله. قال: هذا خبر من الله سبحانه وتعالى أن الكهان والسحرة يتلقون عن الشياطين، فهذا فيه بطلان السحر والكهانة، وأن مصدرهما واحد، عن الشياطين الذين هم أكفر الخلق وأغش الخلق للخلق. والسحر معروف وهو عملية يعملها الساحر إما بالعقد والنفث والنفث ومن شر النفاثات في العقد، يعقد بالخيط وينفث عليه. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر شاء أم أبى. كيف وش معناها؟ يعني إذا عقد عقدة ونفث فيها فقد اعتقد بها، واعتقاده بها شرك، وهذا هو السحر. هنا فالحذر الحذر أن تعتقد بشيء غير الله عز وجل أنه يفعل أو يؤثر يعني من دون الله. نعم. وإما بكلام الكفر والشرك فهو عزائم ورقى شيطانية، وإما بمواد خبيثة تركب بعضها مع بعض ثم يتكون منها السحر، فالسحر عمل شيطاني والسحر كفر، والساحر كافر بدليل قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل على أن الذي يتعلم السحر يكفر، لأن السحر كفر. وأما الكهانة فمعناها الإخبار عن المغيبات بسبب ما يتلقاه الكاهن عن الشياطين، لأن الشيطان يخبر الكاهن بأمور غائبة عن بني آدم، لأن الشيطان عنده قدرة أكبر من قدرة بني آدم، فهو يطير في الهواء ويصل إلى السحاب ويسترق السمع ويطير بسرعة من الأمكنة البعيدة، فعنده مقدرة ليست عند الإنسي، فالإنسي يخضع للشيطان ويتقرب إلى الشيطان بما يحب من الكفر بالله والشرك بالله، حتى يخدمه الشيطان بما يريد من الأمور الغائبة عن بني آدم. طيب أيهم أربح؟ الحين الإنسي ما يربح إلا أخبار عن أمور غائبة، والشيطان هو خسران، لكنه يعني مقابل هذا يستدرج الإنسي حتى يكفر ويخسر دينه ودنياه والعياذ بالله. يعني أقصد ما حصله الإنسي مقابل ما خسره ليس بشيء. نعم. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى إذا حشر الشياطين يوم القيامة وحشر الكهان وعملاء الشياطين يوبخهم: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أهلكتم كثيرا من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس يعني الكهان والسحرة وكل من يتعامل مع الشياطين: ربنا استمتع بعضنا ببعض، هم خدمونا ونحن خدمناهم في الدنيا، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، الآن وقفنا بين يديك يا ربنا، فيقول: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذا مآل السحرة والكهان مع أوليائهم من الشياطين. إلا ما شاء الله، صيغة ماضي ولا مضارع ولا مستقبل؟ ماضي، صيغة ماضي يعني فاهم، فلا ينافي الخلود فيها الأبدي. خالدين فيها أبدا إلا ما شاء الله فيما مضى. وقال سبحانه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فزادوهم رهقا أي خوفا إما لأن أما لو أنهم عاذوا بالله أما لو أنهم عاذوا بالله لأعاذهم وقواهم وأذهب ما بهم من الفزع ولا يضرهم أحد إذا توكلوا على الله وعاذوا بالله لكن عاذوا بمخلوق فأذلهم الله عز وجل. وقوله حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن دل على أنهما من فصيلة واحدة وأنهم يتلقون عن الشياطين. قال سبحانه مبينا سند الكهان والسحرة والمشعوذين: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فقوله يكذب معها 100 كذبة هذا المقصود من استراق السمع من أجل أن يخدعوا الإنس ومن أجل أن يخلطوا الحق بالباطل ويلبسوا الحق بالباطل لأنهم لو جاءوا بالباطل الخالص المحض ما صدقهم أحد لكن إذا خلطوه بشيء من الحق صدقهم الناس فيكون هذا فيه فتنة لضعفاء الإيمان وضعفاء العقول يأخذون الباطل الكثير بسبب حق يسير خلطه. وهذا واقع في الناس الآن فكثير من الناس يتبع أئمة الضلال ويتبع الفرق الضالة والجماعات المنحرفة بسبب أن عندهم شيئا من الحسنات أو شيئا من الحق ولا ينظر إلى كثرة الباطل الذي هم عليه. وهذا بلاء وفتنة للناس ليس هذا خاصا بالكهان والسحرة بل هذا عام في كل من تقبل الباطل بسبب التباسه بشيء من الحق. نعم. قوله فيقال كل من تقبل الباطل بسبب اختلاطه بشيء من الحق فهو يعني مفتون نعم. قوله فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذه الفتنة العظيمة لبس الحق بالباطل لأن الباطل لو كان مكشوفا واضحا خالصا ما قبله أحد وإنما يقبل الباطل إذا لبس معه شيء من الحق. وهذه فتنة عظيمة يجب أن نتنبه لها. فالحاصل أن هذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى فيه أن السنة النبوية تفسر القرآن فهذا الحديث فسر هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. ففيه رد على الطائفة الخبيثة التي تريد رفض السنة والاقتصار على القرآن وإذا اقتصر على القرآن من أين يفسر القرآن. نعم. القرآن يفسر بأحد 4 أمور: أولا يفسر القرآن بالقرآن، ثانيا إذا لم يكن فيه تفسير من القرآن يفسر بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا إذا لم يكن فيه تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بأقوال الصحابة رضي الله عنهم لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وعنه تعلموا وتلقوا العلم فهم أدرى الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا إذا لم يكن هناك تفسير من الصحابة رضي الله عنهم يفسر بمقتضى لغة العرب التي نزل بها، ينظر إلى معنى الكلمة في لغة العرب ويفسر بلغة العرب التي نزل بها. أما أن يفسر القرآن بغير هذه الطرق فهذا باطل، إما بالقرآن وإما بالسنة وإما بقول الصحابي وإما بلغة العرب التي نزل بها، ولا يفسر القرآن بغير هذه الوجوه. نعم اختلفوا في قول التابعي هل يفسر به القرآن، منهم من يرى ذلك فيكون وجها خامسا لأن التابعي له خاصية، لأنه تتلمذ على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فله ميزة على غيره ممن تتلمذ على غير الصحابة رضي الله عنهم. أما تفسير القرآن بغير هذه الوجوه فلا يجوز، لأنه قول على الله بلا علم، فالذين يفسرون القرآن بالنظريات الحديثة أو ما يسمونه بالعلم الحديث فهذا خطأ، وهذا قول على الله بلا علم، فالنظريات هذه عمل بشر تصدق وتكذب، وكثير منها يكذب ويأتيه نظرية أخرى تبطل هذه النظرية السابقة، مثل ما عند الأطباء ومثل ما عند الفلاسفة، لأنه عمل بشر، فالنظريات الحديثة لا يفسر بها كلام رب العالمين، ولا يقال هذا من الإعجاز العلمي كما يسمونه، هذا ليس بإعجاز علمي أبدا، كلام الله يصان عن نظريات البشر وعن أقوال البشر، لأن هذه النظريات تضطرب ويكذب ويكذب بعضها بعضا، فهل يفسر كلام ربنا بنظريات مضطربة؟ هذا باطل ولا يجوز، ويجب رفض هذا التفسير والاقتصار على الوجوه الأربعة أو الخمسة التي نص عليها أهل العلم كما ذكرها ابن كثير رحمه الله في أول التفسير. الفائدة الثانية إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، فقد أثبت في هذا الحديث علو الله على خلقه وأنه في السماء سبحانه وتعالى، وأثبت أن الله يتكلم بكلام يسمع، تسمعه الملائكة وترتعد عند سماعه. الفائدة الثالثة وهي التي عقد المصنف رحمه الله هذا الباب من أجلها بطلان التعلق على الملائكة، عكس ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الملائكة واعتقاد أنهم بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي هذا بطلان الشرك، لأنه إذا بطلت عبادة الملائكة وهم من هم في القوة والمكانة عند الله والقرب من الله، إذا بطلت عبادتهم والتعلق عليهم وطلب الحوائج منهم، فلا أن يبطل ذلك في حق غيرهم من باب أولى. فالذين يتعلقون على القبور وعلى الأضرحة وعلى الأشجار والأحجار ويتبركون بها، كل هذا باطل، لأن هذه مخلوقات ليس لها من الأمر شيء، مسخرة ليس لها من الأمر شيء، إنما التعلق يكون بالله عز وجل والتوكل على الله، لأن الملائكة مفتقرون إلى الله، وكل المخلوقات مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد، هو غني عن غيره، وأما غيره فهم فقراء إليه سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة في الحديث إثبات استراق السمع، وأن الشياطين قد يستيقون السمع، وهذا كان في الجاهلية كثيرا، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب وقل استراق السمع، قال بعضهم لبعض وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني هذا في الجاهلية، فمن يستمع الآن يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الفائدة الخامسة فيه بطلان السحر والكهانة، وأن مصدرهما واحد وهو التلقي عن الشياطين، فلا يقبل السحر ولا خبر الساحر، ولا تقبل الكهانة ولا خبر الكاهن، لأن مصدرها باطل. وقد فلا يعالج السحر بسحر، لا يستخدم السحر لأي غرض، حتى وإن صح المقصود، لا يبطل السحر بالسحر، ولا يقبل خبر الساحر، وكذلك الكهانة. نعم، قد جاء في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا إذا لم يصدقه، أما إن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم. وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه بطلان السحر والكهانة، وأنه لا يجوز تصديق السحرة ولا تصديق الكهان ولا الذهاب إليهم. لكن في وقتنا الحاضر السحرة والكهان خرجوا على الناس باسم أطباء ومعالجين. هنا أطباء شعبيين أو معالجين إن شاء الله له والعافية. نعم. وفتحوا محلات يعالجون فيها المرضى بالسحر والكهانة، لكن لا يقولون هذا سحر ولا يقولون هذا كهانة، بل يظهرون أنهم يعالجون الناس بأمور مباحة، ويذكرون الله عند الناس، وقد يقرؤون شيئا من القرآن من أجل التلبيس. قد يقرؤون شيئا من القرآن من أجل التلبيس. نعم، قد شاهدناهم شاهدنا. نعم، ولكن في الخفاء. ويذكرون الله عند الناس وقد يقرؤون شيئا من القرآن من أجل التلبيس، ولكن في الخفاء يقولوا للمريض اذبح شاة على صفة كذا وكذا ولا تأكل منها، خذ من دمها واعمل كذا وكذا، أو اذبح ديكا أو دجاجة، يصفه بأوصاف ويقول له ولا تذكر اسم الله عليه، أو يسأله عن اسم أمه واسم أبيه، أو يأخذ ثوبه وطاقيته من أجل أن يسأل عملاءه من الشياطين. يسأل عن اسمه واسم أمه أحيانا. نعم، أو يأخذ ثوبه أو طاقيته. نعم، لأن الشياطين يخبر بعضهم بعضا، ثم يقول الساحر أو الكاهن فلان هو الذي سحرك، وهذا كله تججيل. والواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا، وأن يحذروا هؤلاء المشعوذين والدجالين الذين يفسدون عقائد الناس ويأكلون أموالهم بالباطل، ويفسدون فيما بينهم. ربما الشخص يعني له زوجة مخلصة وكذا، يأتي كاهن يقول زوجتك سحرتك، أو إذا كان له زوجتين يعني وعرف شيء من أحواله يكذب عليه، وهو يفسد بين الناس ما في شك. فرقون بين المرء وزوجه. قال الفائدة السادسة، ذكرها الشيخ رحمه الله في قوله قبول الناس النفوس، قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. النفوس تقبل الباطل تشتهيه، يعني من بسبب اشتهائهم للباطل صاروا يحتجون بهذه الكلمة على قبول الباطل، بحيث تقبل مئة كذبة بسبب كلمة واحدة من الحق. فالنفوس تقبل الباطل حيث إنها تقبل مئة كذبة بسبب كلمة واحدة من الحق، وهذا فيه التحذير من لبس الحق بالباطل، وألا نغتر بمن يلبس علينا، يأتي لنا بأشياء من الحق ويدخل تحتها كثيرا من الباطل والخداع. والواجب على المؤمن أن يكون كيسا فطنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فالمؤمن لا يتسرع بقبول الأقوال أو المذاهب أو الأعراف، لا يتسرع بقبول الأقوال أو المذاهب أو من لا يعرف أو لا من لا يعرف. إيه نعم، ومن لا يعرف أو من أو بقبول الأقوال أو المذاهب التي لا تعرف يعني، أو لا، وإن كان لا يعرف يسأل عنها. وإن كان لا يعرف يسأل عنها أهل العلم وأهل البصيرة حتى يميز له الصحيح من السقيم. هذا واجب علينا جميعا، أننا لا نخدع بالدعايات المزوقة والمستورة والمغلفة بشيء من الحسنات. لعلها بقبول الأقوال أو المذاهب أو الأعراف، لا يتسرع بقبولها، لأنه أحيانا أعراف جاهلية يحتكم إليها الناس فهو يقبلها وهي مخالفة للإسلام. إيش في عندك يا عمر؟ في سطر في سقط. نعم في سقط. ايش الزايد؟ ايه اقرأ الزايد. قال الشيخ فالمؤمن لا يتسرع بقبول الأقوال أو المذاهب أو المناهج حتى يفحصها تماما. أي أو المناهج. نعم مناهج الدعاة وكذا. وكيف يفحصها؟ يعرضها عن كتاب السنة إن كان يعرف، وإن كان لا يعرف يسأل عنها أهل العلم وأهل البصيرة. أي نعم أو المذاهب أو المناهج حتى يفحصها تماما. وكيف يفحصها؟ حتى يفحصها تماما. اي نعم. وكيف يفحصها؟ يعرضها على الكتاب والسنة إن كان يعرف. وكيف يفحصها؟ يعرضها على الكتاب والسنة. اي هذا صحيح إن كان يعرف. اي هذا فيه تحريف، يعني في الطباعة تحريف يدل على أن الذين يصفون حروف جهلة. اي نعم. قال هذا واجب علينا جميعا أننا لا نخدع بالدعايات المزوقة والمستورة والمغلفة بشيء من المحسنات حتى نسبر غورها ونخبر ما بداخلها إن كنا نستطيع ذلك فالحمد لله، وإلا فإننا نسأل أهل العلم وأهل البصيرة الذين يميزون بين الحق والباطل. نعم. إذن إذا أكملت شرح الحديث قوله إذا أراد الله، هذا حديث النواس. نعم ابن سمعان. لعلنا يعني نكتفي بهذا القدر ونقف عليه، لأن حديث النواس ابن سمعان طويل، شرحه طويل، فنتركه لدرس قادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله رحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحبين بجلاله. يقول ما معنى أن رآه استغنى؟ يعني الإنسان يرى نفسه أن استغنى، وإلا ليس غنيا في الحقيقة وليس مستغنيا، لكن هو يرى أن رآه استغنى، أن رأى نفسه استغنى. إذا اغتر بمال ولا اغتر وظن أن يعني فيه غنى طغى. ويل لكل همزة لمزة، ها إلى آخره، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. يطغي هو نفسه، رأى أن رآه، أن رأى نفسه استغنى. واحد إذا منه صار منصب ولا صار عنده شيء من القوة ولا عنده شيء أو أكرم أو كذا، رفع رأسه وشمخ بأنفه، ما صار ينظر الناس، ما صار يعني ينظر يعني ما نعم ما حول أحد إيه؟ مثل الله المستعان. صبر خلو ما بعد قضى من أسئلته. هذا يقول إن كان السحر يأتي عن طريق استراق السمع فما معنى قرناء الجن والإنس؟ وهل للإنسان قرين من الجن يخبر عنه؟ استراق السمع، الشياطين يسترقون السمع ويتنزلون على الكهان وعلى السحرة، ما يتنزلون على المؤمنين. المؤمن وإن كان معه قرين لكن هو يجاهد قرينه، يعني قرين السوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما غارت: أغرتي أو جاءك شيطانك؟ قالت: هو معي شيطان. قال: نعم. قالت: وأنت؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فكل واحد معه قرين، لكن إذا كان مؤمنا فإنه يعني لا يتسلط عليه قرينه. أما الذي يعني هو ساحر أو كاهن فقرينه شيطان يتنزل عليه. رأيت من يعرف ما بخاطر الإنسان؟ موه عليك يا أخي، ما في أحد يعرف ما بخاطر الإنسان. واحد من علماء النفس من أساتذة الكبار أراد أن يعني يخضع الطالب أو كذا أو، فقال أنا أعلم بنفسك منك. قال له الطالب فطن الطالب وقال كذبت، هذا ليس إلا لله، هو الذي يعلم أعلم بنفس الإنسان من نفسه، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما أنت فلا تعلم ما في نفسي ولا تعلم حتى ما بداخلك. هنا فما فيه، أنت موه عليك، يمكن واحد موه عليك قال أنا عارف اللي بخاطرك وهو يكذب. أي نعم. أو أنه دجال يعني كاهن يستخدم الشياطين وقرينه يستفتي قرينك الذي معك، فقرينك يخبر قرينه أي نعم بأشياء فعلتها ولكن ما يعلم ما في نفسك، ما يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. ولهذا أضعف الإيمان الإنكار بالقلب، لأن القلب لا سلطان لأحد عليها، السلطان لله فقط. بمعنى وهذا واضح، يعني ما في أحد يجعلك محب بالقوة، لكن الذي يقلب القلوب هو الله، ولا سلطان لأحد على القلب إلا لله. أي نعم. فما في أحد يعرف ما بخاطر الإنسان، أنت مموه عليك. ولو قعدت معها لو قعدت تفكر في أشياء، لكن هل تفكر بأشياء في قلبك أم تفكر بأشياء غابت عنه، هو غابت عنه في نظرك هو، وأخبره قرينك، أخبر قرينه. أين هذا؟ لو امتحنته، لو امتحنته وأضمرت لا إله إلا الله ما عرفها، يحترق. إذا شفت مثل هذولا أضمر الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قل هل تعرف ما في ضميري؟ ما يعرف، خلاص ينتهي. لكن يمكن يصير لك يعني رغبة في شيء من الدنيا وكذا، هذه تكون مكشوفة. فكيف والله يعلم السر وأخفى؟ طبعا ما يمكن أبدا، الله يعلم السر وأخفى، أما غيره فلا يعلم السر إلا الله عز وجل. إيه يقول احذر ظن بخاطرك، ويسوي عملية حسابية ويخدعك فيها، احنا مرة نسيناه. الله المستعان. يقول أخونا في تشبيه صوت السلسلة، قلت بره الله ومرة قلت الوحي. أنا قلت يعني مرة صوت الله ومرة صوت الوحي، هذا الذي قلته. وقلت سماعهم لصوت الله يشبه سماعهم لصوت السلسلة على الصفوان. وإذا قلت صوت الله أو صوت الوحي، فصوت الله هو الوحي، هو صوت الوحي، الوحي وحي الله، وصوت الله هو الوحي يوحي إلى الملائكة، يقول نعم ويسمعه الملائكة ويصعقون. يعني ايش اللي عندك؟ ها وشو هو الوحي؟ جبريل هو الوحي؟ اخطأت، هو الذي ينزل بالوحي، هو الذي يسمع كلام الله، هو الذي ينزل بالوحي، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون بلسان عربي مبين. أما جبريل ما هو بالوحي، الوحي هو القرآن، هو كلام الله، الوحي هو كلام الله. أي فهمت؟ أي بس بارك الله فيك. اللهم صل وسلم. أي حب الناس، تعلق الناس بالشواذ. يقول ما حكم علاج السحر بالسحر وقد افتى بجوازه بعض المشايخ منهم الشيخ فلان، فما هو سبب حل السحر بالسحر؟ لا يجوز. والشيخ اللي تقول انه افتاه ردت عليه هيئة كبار العلماء اللجنة الدائمة للإفتاء وأصدروا بيان بالرد عليه. فلا تتعلق يا أخي بواحد مثلا أخطأ وتترك جملة المشايخ الذين أصابوا بالدليل، هذا مثل يعني هو في صميم درسنا حب تعلق النفوس يعني بالباطل 100 كذبة عشان يعني كلمة واحدة. فالله المستعان. على كل حال حل السحر بالسحر حرام لا يجوز، لأنه لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر، وهذا لا يجوز. إنما يحل السحر بالقرآن، يحل السحر بالدعاء بكلام الله عز وجل: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما قال إن السحر هو يبطله، إن الله سيبطله. والله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يتقرب إليه بالسحر. يقول: هل جائز للإنسان أن يأخذ تزكية من المشايخ من أجل المساعدة؟ يأخذ تعريف إذا كان مستحق للمساعدة، لكن لا يصير التعريف هذا معه طول حياته يشحذ به. أي نعم، بعض الناس سبحان الله يفتح على بابه، يفتح على نفسه باب المسألة وقد فتح على نفسه باب الفقر. فالله المستعان. إذا كان محتاجا يعني، وفي بعض المشايخ يعرفون حاجته فعرفوا به، فلا بأس حتى يصيب حاجته ويمسك. نعم. يقول: اقرأ سورة البقرة في المنزل لأجل طرد الشيطان. ليش ما تقرأ سورة البقرة في المنزل لأجل التقرب من الله فتحصل على الأجر وينطرد الشيطان؟ يعني تصيب هدفين معا. أما من أجل أن تطرد الشيطان أخاف يصير هذا خلل في إخلاصك فلا ينطرد الشيطان، يقرأ معك. الله المستعان. حقيقة لابد من يعني الإخلاص لله عز وجل. تقرأ سورة البقرة تتقرب بقراءتها لله، عندئذ يهرب الشيطان. أما أن تقرأ من أجل أن تستخدمها لأغراض سريعة مثل اللي يحطون بالجوال أذكار وكذا، يا أخي إهانة هذا القرآن وإهانة للذكر. القرآن ما أنزل من أجل أن تستخدمه في أغراضك الدنيوية، إنما أنزل ليعمل به، وأنزل يعني سبيل إلى الله عز وجل في الدار الآخرة. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان نحن نجلس في مجالس عامة ونستحضر أحيانا بعض المسؤولين وزير مدير وما إلى ذلك، ونبدأ مثلا ننتقد أعماله نوع من النقد، أو أحيانا نكتب في مقالات أو في صحفات، هل هذا يعني لأنه سيصير في عمل معين، هل هذا يعتبر غيبة؟ الغيبة ما هي؟ ذكرك أخاك بما يكره. نعتقد أن هذا مسؤول ويجب عليه أن يقوم بكذا وكذا وكذا، ولكن كيف الوصول إليه؟ إلا مثلا كتاب مقالة عنه وكذا حتى يعيد شوي يعني مثلا أعماله التي تكون تزيد شيء معين. واضح. لا، هذا ما يصلح، لا أن تكتب مقالة عنه ولا أن تغتابه في المجلس، ولكن الذي يصلح أن تذهب إليه، فإن لم تستطع فقد برئت ذمتك. تذهب إليه بقدر ما تستطيع، ما استطعت تكره عمله وبرئت ذمتك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، يأتي إليه ويقول له، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما أن ننشر في الصحف، الصحف تحب الإثارة الآن، يعني تصير مادة للصحف حتى تسوقها. الصحف تحب الإثارة ولا تتثبت غالبا. أي نعم. ويكون من باب إشاعة يعني التشنيع في رجال الدولة وفي المسؤولين. لو كان هذه الأشخاص أعداء للإسلام للأمر وما إلى ذلك، يعني خلاص كفاك من شر سمعه، ما دام عدو للإسلام ما بعد الكفر ذنب. انتهى. ليس بعد الكفر ذنب، يكفي أنه كافر. وش يرجى من الكافر؟ ما يرجى من الكافر خير. أي نعم. بل ولا تشغل نفسك به، اسأل الله أن يهدي، اسأل الله أن يكفيك شره، اسأل الله أن يجنب المسلمين شره. يعني لا تسبوا الملوك كما ورد في الأثر القدسي: لا تسبوا الملوك فإني ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي أصرفها كيف أشاء، ولكن اجعلوا أي نعم همتكم أو ذكركم لله عز وجل، فأنا أعطف قلوبكم عليهم. وبدل من هذا تدعو الله وتقول اللهم اهدهم واعطف قلوبهم علينا على المسلمين. نعم، وهذا المسلك الأسلم. وفيك بارك الله. يقول نويت العمرة يا دليل ثم رجعت إلى المدينة ثانية وأنا أنوي الحج هذا العام مفردا، فهل علي هدي؟ خلاص ما دام أنك أنت بالمدينة ومنزلك في المدينة وأخذت عمرة ورجعت إلى منزلك، إذا جاء الحج وأحرمت مفردا فلا فدية عليك، فأنت يعني مفرد، لأنه من شروط التمتع أن لا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر، أو كما يحرر هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ويقول لا يعود إلى منزله بين العمرة والحج، يعني إذا قضى العمرة فلا يعود إلى منزله، يبقى حتى يأتي الحج فيكون متمتعا. أما إذا عاد إلى منزله على مسافة قصر فهو ليس بمتمتع، لكن اللي يجي من مصر أو يجي من اليمن ويأخذ عمرة ويجي إلى المدينة ويرجع بالحج فقط هذا متمتع، لأنه لم يقطع سفرته، سافر من بلده بنية العمرة والحج. فهل قطع نية السفر؟ ما قطع نية السفر حتى أتى بالعمرة وأتى بالحج، حتى وإن أتى إلى المدينة فالأحوط أن يكون متمتعا إذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه الذي اعتمر فيه، فالأحوط أن يكون متمتعا. هذا إذا كان مسافرا يعني من بلد بعيد، جاء من مصر لهذا الغرض، جاء من اليمن لهذا الغرض، من الشام لهذا الغرض في أشهر الحج، ولو تخلل بين العمرة والحج سفر يعني للمدينة أو سفر مسافة قصر لو كان خارج الميقات، طالما هو في سفرته من بلده.